بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ما زلنا مع سورة الأنفال والكلام في امتنان الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في أمور تتعلق بغزوة بدر وبعض الأحداث والدروس منها. يقول المفسر رحمه الله: واذكروا، قال: يا معشر المهاجرين، إذ أنتم قليل في العدد مستضعفون في الأرض، قال بمكة قبل الهجرة، تخافون أن يتخطفكم الناس، قال يذهب بكم ويعدمكم كفار قريش أو كفار سائر البلاد. يتخطفكم الناس، يعني ذكر أنه الناس اللي هو كفار قريش أو الكفار في سائر البلاد، فآواكم إلى المدينة وأيدكم بنصره على الأعداء يوم بدر وغيره، ورزقكم من الطيبات، قال الغنائم، وكانت لا تحل للأمم السابقة لعلكم تشكرون، لكي تشكروا نعمه. يقول: والآية خطاب للعرب كافة لا للمهاجرين خاصة، فإن العرب كانوا أذل الناس وأجوعه وأعراه وأضله، حتى جاء الله بالإسلام فمكنهم في البلاد وسلطهم على العباد وجعلهم ملوكا شرفاء وصيرهم مترفهين أغنياء. هنا ذكر أولا: واذكروا، قال: يا معشر المهاجرين، ثم قال بعد ذلك أن الخطاب للعرب كافة لا للمهاجرين خاصة. ولكن لا شك أن المهاجرين هم أول من يدخل في هذا الخطاب، المهاجرون وما يتعلق بكونهم قليلا مستضعفين في الأرض لما كانوا في مكة، ثم أواهم الله سبحانه وتعالى المدينة، فهذا أول من يدخل بالتأكيد في الخطاب، ثم هو خطاب عام للعرب. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، قال بترك فرائض الله وسننه أو بما تضمروا خلاف ما تظهرون. هنا ذكر معنيين في قوله لا تخونوا الله والرسول، فالأول قال بترك فرائض الله وسننه، والثاني قال بما تضمروا خلاف ما تظهرون. يعني كأن الثاني، القول الثاني، نظر في القائل بهذا القول، نظر فيه للمشهور في استخدام كلمة الخيانة، إنسان بيخون حد فهو بيظهر شيء غير ما يسره، والقول الأول يعني يحتاج إلى نوع من التوضيح. لما يقال ترك فرائض الله سبحانه وتعالى كيف تكون خيانة؟ كيف تكون خيانة؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمره بأوامر وعهد إليه بأمور، فلما خالف ذلك والله سبحانه وتعالى ينعم عليه وقد أخذ منه العهد والميثاق، فبذلك يكون قد خان. والمعنيان لا تعارض بينهما. قال وتخونوا أماناتكم، يقول وتخونوا داخل في النهي أو نصب بإضمار أن. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا هنا لا ناهية، وتخونوا يكون مجزوما بلا الناهية. ثم قال وتخونوا أماناتكم، فهذا محتمل وربما يكون هو الظاهر، يعني ربما لأول وهلة أول ما ينظر لي وقال أنه داخل في النهي. يعني داخل في النهي أن يكون معطوفا على تخون الأولى. وبعضهم قال أنه منصوب بإضمار أن، أنه منصوب بإضمار أن اللي هي بيقال فيها وأن تخونوا، اللي هو النصب بإضمار أن، يعني اللي هي بيقولوا فيها واو المعية. يعني ما الذي يجعل البعض ممكن أثناء الـ يعني في تفسيره يقول مثل هذا، أو في إعرابه للآية يقول مثل هذا؟ الذي يجعله يقول مثل هذا إن هو يقول يعني ربما زي ما ذكرت إن لأول وهلة أو بادي الرأي أول ما يشوف كده حيقول هذه معطوفة. طب ليه حد ممكن يقول إن هي تكون كأنها واو المعية ومنصوبة بأن مضمرة؟ لأن تخون كررت هنا، لأن كلمة تخون كررت، بمعنى الله سبحانه وتعالى هنا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا أماناتكم. فهو لو هي أمور معطوفة في المنهيات في المنهي عن خيانته لا تخونوا الله والرسول وأماناتكم، هي تكون هي بقى يبقى كما قال الله سبحانه وتعالى لا تخونوا الله والرسول فعطف الرسول على الله، يبقى والأمانات أيضا تعطف كذلك. ولكن لما تكررت تخونه، لما تكررت تخونه، البعض ممكن يقول إن هو لما يعربها هكذا، طبعا هو محتمل، طبعا هي تعرب على إن هي معطوفة على تخونه الأولى، ويعلل بقى ساعتها طيب هي ليه أفردت بالذكر بعد ذلك، أو يقول أن هذا أنها معية، يعني يكون فيها لا تخونوا الله والرسول مع خيانتكم أماناتكم، يعني هذا يكون المعنى قريب على هذا الوجه في الإعراب. طبعا على الوجه الأولاني الذي ذكره ستكون مجزومة، والوجه الثاني ستكون منصوبة، والاثنين العلامة فيهما واحد هو الأفعال الخمسة. قال وتخونوا أماناتكم أي لا تنقضوا كل عمل ائتمن الله عليه العباد، أو لا تخونوا أماناتكم فيما بينكم بألا تحفظوها. هنا ذكر معنيين في الأمانات، هنا ذكر معنيين في الأمانات. المعنى الأول الأمانة بين، الأمانة بين العبد وربه، الأمانة بين العبد وربه، لا تنقضوا كل عمل ائتمن الله عليه العباد، فيدخل فيها حقوق الله سبحانه وتعالى، ويدخل فيها حقوق المخلوقين وغير ذلك. الثانية كأنها على الظاهر المتبادر إذا ذكرت خيانة الأمانة، خيانة الأمانة اللي هي الأمانات التي تكون بين، التي تكون بين الناس. أي المعنيين أعم، الأول أم الثاني؟ أي المعنيين أعم، ولا أصلا ما فيش علاقة بينهم ما بين الاثنين، الاثنين متباينين عن بعض. المعنى الأول أعم، صح المعنى الأول أعم، لأن الأمانات، حفظ الأمانات بين الناس هي من جملة الأعمال التي ائتمن الله سبحانه وتعالى عليها العباد. قال وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، قال أنها أمانة أو أنتم علماء، يعني أي وأنتم علماء. طبعا هنا وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون هذا حال، هذه واو حال، وأنتم تعلمون لا تفعلوا ذلك وأنتم تعلمون، طب ممكن يفعلوها هم لا يعلمون. هو لما يقال وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون علمكم هذا المفترض يكون داعيا لكم لألا تفعلوا هذا، يعني حال الذي يعلم كيف يقع منه مثل هذا الأمر وهو يعلم. طيب هنا في التفسير قال، قال وأنتم تعلمون أنها أمانة، والثاني قال وأنتم علماء، أي وأنتم علماء. ما الفرق بين الاثنين؟ الأول اعتبر أن الفعل، اعتبر أن الفعل متعدي، اعتبر أن الفعل متعدي، فلمفعول به يقدر المفعول به، وأنتم تعلمون ماذا؟ أنها أمانة. المعنى الثاني اعتبر أن الفعل وكأنه فعل لازم، وأنتم تعلمون يعني أنتم تفعلون فعل العلم، يعني المقصود فعل العلم نفسه، لا تعلمون كذا. فيعني الأول كأنه نظر للفعل كأنه متعدي، والثاني كأنه فعل لازم. وهذا له نظائر، هذا له نظائر أحيانا في تفسير، مثلا ولكن لا تشعرون، فربما يقدر مفعولا، وربما يتعامل معه باعتبار أنه لازم، يعني نفي الشعور عنه، لا يعلمون، لا يعلمون كذا، فيقدر مفعولا، يعتبر أن الفعل متعدي وفي مفعول محذوف. أو لا تعلمون، هم موصوفين بعدم العلم، موصوفين بالجهل، وليس المراد المفعول، فيكون الفعل كأنه نزل منزلة الفعل اللازم. قال، قال كثير من السلف نزلت في أبي لبابة حين حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قريظة، وأمرهم أن ينزلوا على حكم سعد، فاستشار قريظة من أبي لبابة، يعني استشار قريظة أبا لبابة في النزول على حكم سعد، وكان أهل أبي لبابة وأمواله فيهم، فأشار إلى حلقه أنه الذبح، قال فتلك خيانة. ذكر هنا قصة أبي لبابة رضي الله عنه في قصة بني قريظة، وأنه لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة، والنبي صلى الله عليه وسلم أبى إلا أن ينزلوا على حكمه، فاستشاروا أبا لبابة، والقصة مشهورة لما سيدنا أبو لبابة أشار إلى حلقه قال فما برحت قدماي حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الذي ذكره قال أنها نزلت في أبي لبابة حين وذكر هذه القصة، فيكون هذه خيانة. فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. هذا القول أنها نزلت في أبي لبابة مشهور جدا عند المفسرين، بل من الممكن أن نقول جمهور المفسرين يذكرون هذه القصة في هذا المقام، أكثر المفسرين يذكرون هذه القصة في هذا الموضوع، وبعضهم يذكر قصصا أخرى أو يذكر أحداثا أخرى. سأشير إشارة، حتى هذه الإشارة سنستفيد منها في فهم محل ذكر القصة هنا. بعضهم يذكر مثلا، يعني نجد مثلا بعض المفسرين من مفسري السلف من يذكر مثلا في هذه الآية، يقول أن هذه الآية نزلت مثلا في مقتل عثمان، نزلت في مقتل عثمان: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم. مقتل عثمان، وأنه خليفة خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أمير المؤمنين وفي عهد وفي أمانة، وكيف أن هذا في خيانة للأمانة، فيقولون نزلت في مقتل عثمان، ويذكرون أمورا أخرى، يذكرون أمورا أخرى في ذلك. لماذا أشرت إلى هذا؟ لأن لما أذكر مقتل عثمان، لما أذكر مقتل عثمان أو غيره من الأحداث التي كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، سيشكل الزمن، سيقال هذه الآيات نزلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تكون نزلت في مقتل عثمان؟ فيقال في ذلك أنه ليس المراد هنا أصلا سبب نزول، أنه ليس المراد في ذلك سبب نزول، وإنما ذكروا أن هذه الآية إذا قال نزلت في كذا، أنه لا يشترط أن يقصد ما هذا سبب نزول الآية، ولكن أنها داخلة في حكم الآية، ولكن أنها داخلة في حكم الآية. طيب هذا فهمنا. فإذا جئنا إلى هذه الآية نزلت في أبي لبابة، نزلت في أبي لبابة، هذا الإشكال غير موجود هنا، هو غير موجود باعتبار ما، باعتبار أن القصة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما نعلم أن هذه السورة سورة الأنفال، سورة الأنفال نزلت في أعقاب بدر، سورة الأنفال نزلت في أعقاب بدر. طيب بنو قريظة، غزوة بني قريظة إمتى؟ غزوة بني قريظة عند كثير من أهل العلم كانت في العام الخامس، وبعدهم قال إن هي في العام الرابع. طب ما هنا في بعد كده، فهل يا ترى سورة الأنفال نزلت وهذه الآية لم تنزل، ثم نزلت هذه الآية بعد ذلك متأخرة؟ فهنا ممكن حد يشكل عليه ذلك ويقول لا، ما ينفعش يكون المقصود قصة أبي لبابة في هذا الموطن، لأن الآية نزلت مبكرة عن قصة أبي لبابة. فالجواب على ذلك، الجواب على ذلك هو نفس الجواب على ما ذكر في قصة مقتل عثمان. فما حدش يقول إزاي جمهور السلف يقولوا مثل هذا ولا ينتبهون إلى أن هذه الآية، أو يبني على ذلك بطريقة معاكسة أنه يقول يبقى هذه الآية مستثناة، هذه الآية نزلت متأخرة في سورة الأنفال، سورة الأنفال لما نزلت كانت من غير هذه الآية، وهذه الآية نزلت بعد بني قريظة. كل هذا الكلام غير لازم، كل هذا الكلام غير لازم، وإنما يذكر هذا، إنما يذكر هذا ممكن يكون توجيهي، يعني ملهوش علاقة إن شرط أنه يرتبها في نزول الآيات، أنها داخلة في هذا، أنها داخلة في هذا الحكم. ومن المفسرين من يلجأ إلى التعميم، يقول بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا، وهي محتملة للجميع فيعمم، وبعضهم يتكلم عن قضية هي إيه أول ما نزلت فيه فيجوز ذلك، يقول يجوز أن تكون نزلت في قصة أبي لبابة، وممكن الأمر ده أصلا جائز، محتمل أن تكون الآية دي متأخرة، ممكن، الله أعلم، هذا محتمل، ومحتمل أن تكون الآية أصلا نزلت قبل ذلك، ثم بعد ذلك كأنه يضرب مثالا لها أو يذكر شيئا داخلا فيه، يذكر شيئا داخلا في حكمه، وهذا كثير جدا في تفسير السلف، وكثير مما يلتبس في يقال إزاي طيب يفسر هذه بكذا، إزاي يفسره يدخلها هنا، وده أمر ظهر بعد نزول الآية أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون ذلك؟ هذا اللبس أصلا بيكون أغلب مثل هذا راجع إلى عدم التفريق بين ذكر الحدث الذي من أجله نزلت الآية وهو سابق على الآية، أو ما يريدون بيان أنه داخل في حكم الآية، أو كأنه من باب المثال لما في الآية. فأشرت الآن أن أكثر المفسرين، جمهور المفسرين دائما يذكرون هذه القصة، هذه القصة مشهور جدا ذكرها في هذا الموطن. طيب القول بالعموم، هل هو قول ممكن، يعني هل هو قول كأنه يناقض القول بقصة أبي لبابة؟ لا، ما هو كده كده هيتقال بالعموم في الآخر. ولكن لما نناقش قضية أبي لبابة نناقش قضية قصة أبي لبابة رضي الله عنه، إنما نتكلم في هل الآية أول ما نزلت لهذا الحدث ولا لا، لكن كده في الآخر في الحكم سيكون الأمر إيه بالعموم بعد ذلك. مش معنى كده أن القضية الأولانية مش مهمة ونقول لا ما هو كده هيكون للعموم، لا، هو شغلة المفسرين مش بس أنه بيروح للعموم، هذا ده مش فقه، مش فكرة أنه يذهب للعموم، هو بينظر الآية أول ما نزلت في إيه، ده موضوع تفسيري هو بيعتني به أصلا، ثم بعد ذلك يقولوا الحكم عام للاعتبارات في الألفاظ وعموم الألفاظ ونحو هذا وعموم الأحكام. ثم قال تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة قال اختبار وامتحان ليختبركم أنكم تشتغلون بها عن الله سبحانه فتنسونه وتعصونه أو تذكرونه وتطيعونه فيها، فهو اختبار للناس فإن أبا لبابة خان بسبب الأموال بسبب الأولاد والأموال. يقول وأن الله عنده أجر عظيم، قال خير لكم من أموالكم وأولادكم فحافظوا على حدود الله تعالى فيهم، وهذا كلام بين. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. يقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، قال مخرجا ونجاة في الدنيا والآخرة، أو فصلا بين الحق والباطل، أو يفرق بينكم وبين ما تخافون، أو ظهورا يعلي قدركم. هنا ذكر أربعة أقوال في الفرقان، ما المراد هنا بالفرقان، وكل هذه الأقوال عند التأمل أقوال متقاربة، كل هذه الأقوال أقوال متقاربة. الأصل في الفرقان أنه شيء يفرق يفصل بين الحق والباطل، هو ذكره في القول الثاني، فيفصل بين الحق والباطل ويفصل، هو شيء يفصل بين الحق والباطل، فيفصل بينكم وبين المبطلين ويفصل بينكم وبين ما تخافون، تكون فيه يكون فيه المخرج والنجاة في الدنيا والآخرة. هذا الفرقان يجعل لكم ظهورا يعليكم عن غيركم ممن كفر بالله، فكلها أقوال متقاربة. ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، يقول ويكفر عنكم سيئاتكم قال يسترها عن أعين الناس، ويغفر لكم قال لا يؤاخذكم بها أو لا يؤاخذكم بها. طيب عند التأمل هنا يقول ويكفر عنكم سيئاتكم قال يسترها عن أعين الناس، طيب هو تكفير الذنوب، يقول اللهم كفر عنا ذنوبنا، يكفر عنكم سيئاتكم، هل معناها يسترها عن أعين الناس بس؟ لا، هو معلوم أن المعنى أوسع من ذلك، أن الإنسان ما يعذبش بيها ما يؤخذش بيها إلى غير ذلك. طيب لماذا يقول هنا يكفر عنكم سيئاتكم قال يسترها عن أعين الناس ويغفر لكم قال لا يؤخذكم بها، ما السبب في ذلك؟ هي كلمة واحدة، كلمة واحدة فيها السبب فيما في طريقة المفسر هنا، ألا وهي لا اللغة، لا التغطية، لا، جاءت مع يغفر، ممتاز جدا، هو ده المفتاح بتاعها التأسيس، أحسنتي، التأسيس هو مو التأسيس، لأنها جاءت مع يكفر عنكم سيئاتكم جاءت مع يغفر لكم، فهنا يكفر عنكم سيئاتكم معناها في المجمل هو معنى يغفر لكم، كفر عنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا، الاثنين كده. ولكن الاثنين لما يجوا مع بعض في طريقتين في ذلك. الطريقة الأولى أن يقال أن هذا توكيد للي فات، يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، يبقى أنا يكفر عنكم سيئاتكم ويزيل هذه الذنوب ولا يؤاخذكم بها ويغفر لكم، تكون توكيدا. فهذا سبيل. وفي سبيل آخر وهو أجود، اللي هو اعتبار التأسيس، أن يكون العطف هنا مش مجرد توكيد، ولكن أن يكون تأسيسا لمعنى جديد. تأسيس ده كده قاعدة عامة أو عنوان عام، إن هو حينظر للتأسيس لما يكون في معاني متقاربة تيجي جنب بعض، معطوفة على بعض، أو مش شرط تكون معطوفة على بعض، فيقول التأسيس سيقدم على التوكيد. ده كعنوان عام. ثم عند التفصيل تختلف طريقة التعاطي في التأسيس بقى. فممكن بعضهم يقول يكفر عنكم سيئاتكم، يقول يسترها عن أعين الناس، ويجي في يغفر لكم يقول لا يؤاخذكم به. وممكن يفرق بتفريقات مختلفة، فتجد تفريقات كثيرة هي كلها مبنية على فكرة التأسيس. يعني ممكن حد يقول في يكفر عنكم سيئاتكم يقول لا يؤاخذكم بها، ويغفر لكم يقول إن فيها سترها عن الناس، لأن ما يغفر لكم فيها معنى التغطية، والكفر في معنى الإخفاء برضو والتغطية، يعني الاثنين فيهم المعنى ده. ولكن هنا كأنه يخصص واحدة بمعنى ويخصص أخرى بمعنى، وهذا كثير جدا جدا في طريقة المفسرين. فكلوه هنيئا مريئا، طب ما هو هنيئا بمعنى مريئا أو الاثنين قريبين من بعض، فيقول هنيئا بمعنى كذا ومريئا بمعنى كذا، فلا يخافوا ظلما ولا هضما، طب والاثنين قريبين من بعض، فيقول ظلما بمعنى كذا وهضما بمعنى كذا. الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمن بمعنى كذا، الرحيم بمعنى كذا، وغير ذلك كثير جدا في القرآن. فهي الفكرة الآن، أنا مش بقول ما الفرق بين الاثنين علشان أقول هو اللي هو ذكره هنا بس، لا، في حاجات كتير جدا ممكن تذكر في ذلك، في تفريقات، عدة تفريقات ممكن تذكر، وممكن حد يقلب التفريق الذي ذكره أصلا، ممكن التفريق الذي ذكره يقلبه يقول لا الأولانية هي اللي كده والتانية هي اللي كده، وغير ذلك من التفريقات. ولكن المهم الآن التنبه له، لماذا فعل ذلك المفسر هنا؟ لماذا فعل ذلك؟ فعل ذلك مراعاة للتأسيس، أن يكون الكلام في تأسيس لمعنى جديد. قال ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال فبمحض إحسانه يفي بما وعدكم على التقوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا فرقانا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يغفر لنا. ثم قال وإذ يمكر بك الذين كفروا. قال وإذ يمكر، قال واذكر هذا الزمان، قدر أذكر، واذكر إذ، واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. لاحظوا هنا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه بشيء قد وقع في الماضي. يعني وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. متى كان هذا الكلام؟ ده كان قبل الهجرة، هذا الكلام كان في مكة قبل الهجرة. فهل هذه الآية مكية؟ لا، هو الآية دي الآية دي كزمن نزولها لا مش مكي، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبعد غزوة بدر وانتصار المسلمين في غزوة بدر، يمتن الله سبحانه وتعالى على نبيه وعلى المؤمنين بهذا النصر، ويمتن عليهم بأن يذكرهم بما كانوا فيه قبل ذلك، بما كانوا فيه قبل ذلك. بعض أهل العلم يقول هذه آية مكية، يريد بها أن هي مكية في موضوعها، بتحكي حدث مكي، لكن لا يشترط أن تكون مكية على الاصطلاح المشهور في المكي والمدني أن تكون قبل نزولها قبل الهجرة. وبعضهم قال الفهم من ذلك أنها مستثناة من الآية، وهذا غير لازم من الكلام، كما هو واضح أن الكلام على شيء قد وقع سابقا، شيء قد وقع سابقا. والتعبير هنا بالمضارع فيه استحضار للحالة، وإذ يمكر بك، وهو الأصل وهي بقى شيء ماضي كانت، وإذ مكر بك الذين كفروا، صح ولا لا؟ وإذ مكر بك سابقا، لكن وإذ يمكر بك بالرغم من أن هذا المكر كان سبق قبل ذلك، اللي هو ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ولكن هذا استخدام الفعل المضارع هنا فيه استحضار الحالة، استحضار الحالة، السامع كأنه يستحضر هذه الحالة أمامه. وإذ يمكر بك، أي واذكر هذا الزمان، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، قال ليقيدوك ويحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، قال من مكة. اجتمع قريش وشاور بعضهم بعضا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، فقيل قيدوه حتى يموت، قيدوا حتى يموت هي ليثبتوك، وقيل أخرجوه فتستريحوا من أذاه هي أو يخرجوك. ثم اتفقوا على رأي أبي جهل، وهو أن يؤخذ من كل بطن رجل يضربونه ضربة رجل واحد، فلا يقوى بنو هاشم على طلب قوده من جميع قريش. قال وهذا بتصويب الشيطان. فإنه بينهم يعني فإنه كان بينهم في صورة شيخ جليل. وهذه في قصة طويلة مذكورة في كتب السيرة، لما اجتمعوا وتشاروا في ذلك وجاءهم الشيطان في صورة شيخ، ثم قال أبو جهل ذلك فاستحسن الشيطان كلام أبي جهل. قال فأمر الله تعالى نبيه بالهجرة. قال ويمكرون، ويمكر الله. ويمكرون الفاعل هنا عائد على من؟ الضمير هنا في الفاعل عائد على من؟ عائد على الكفار، عائد على كفار قريش. ويمكرون الفاعل هنا كفار قريش. قال ويمكر الله، يقول يعاملهم الله تعالى معاملة الماكرين. وهذه طريقة عند بعض المفسرين، طبعا لا علاقة بقضية التأويل، لكن التأويل في مثل هذا دون التأويل في الصفات الأبين من ذلك. يعني هو يقول هنا يمكر الله، يقول مربي بيمكر الله أن يعاملهم معاملة الماكرين. الأصوب في ذلك هو أنه يمكر بهم، يمكر بهم مش يعاملهم معاملة الماكرين، يمكر بهم. وهذا مكر يليق به سبحانه وتعالى. ولكن يعني الكلام في التأويل في مثل هذا زي ما ذكرت أنه هو أخف من الكلام في التأويل في غيره. لا، مش قضية الكلام في أثر الصفة، مش قضية الكلام في أثر الصفة، الكلام في أنه هو يريد أن المكر هنا المراد به أن يعامل معاملة الماكرين، يعني يستهزئ بهم، يعاملهم معاملة المستهزئين. واضح؟ طيب، شيء لو تعلوه علاقة بقضية إثبات هذا الفعل لله سبحانه وتعالى من عدمه. قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال إذ مكره أنفذوا تأثيرا. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. قال ما هذا، ده كلامهم، ما هذا إلا ما سطره الأولون من القصص. يبقى إن هذا إلا أساطير الأولين، إن هذه إن نافية، إن هذا إن هذه إن نافية بدلالة الاستثناء كمان. ما هذا إلا أساطير الأولين، يقول ما هذا إلا ما سطره الأولون من القصص. وكلمة الأساطير جمع أسطورة، وأصلها مما يسطر، وفي الأغلب بتذكر على الأشياء اللي فيها نوع من الخرافات أو نحو هذا، لكن ده كأصل لغوية. قال ما هذا إلا ما سطره الأولون من القصص، هو اقتبسها، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، هو اقتبسها وتعلم منها. نزلت في نضر بن الحارث ومن وافقه ورضي بقوله حين ذهب إلى بلاد فارس وتعلم من أخبار ملوكهم، فلما رجع يحدثهم من أخبار أولئك ثم يقول تالله أينا أحسن قصصا أنا أو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا غاية مكابرته وفرط عناده، فإنهم لا يجدون إلى أقصر سورة سبيلا. انتبه هنا الكلام الذي يذكره. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا لو نشاء، قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. هو هنا يقول هذه العبارة من المكابرة والعناد، ولكن ليس لها، يعني كأنه يقول فإنهم لا يجدون إلى أقصر سورة سبيلا، أنها ليس لها واقع، يعني هو مجرد قول باللسان ولا فعل. فطيب ائتي بمثل القرآن، لو نشاء لقلنا مثل هذا، طيب ما هو قل إذن ائتي بسورة من القرآن، ائتي بعشر سور من القرآن، كان زي ما وقع في التحدي ولم يقع منهم هذا، ولم يقع، معرفوش أنهم يأتوا بمثل سورة من القرآن. فلما يقول غاية مكابرة وفرط عناد، هو ليس معناه أنه هو يستطيع أن يقول لو نشاء لقلنا مثل هذا، هذا مجرد كلام بلا فعل، هذا مجرد كلام قول بلا فعل. ثم قال ما هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا، يقول وإذ قالوا اللهم إن كان هذا أي القرآن هو الحق من عندك. طيب ما أعرب الحق هنا؟ خبر كان، طيب وهو تبقى ايه؟ ان كان هذا هو الحق ضمير فصل، صح كده ضمير فصل. واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يقول هذا قول نضر بن الحارث أيضا أو قول أبي جهل. ورد في هذا روايات ورد في هذا روايات ورد في غيرهم، ومثل هذا القول ممكن ان هو يكون وارد عن كذا واحد منهم ان هم يقولونه، خصوصا لما بيكون في حد كبير عندهم زي ابو جهل يقوله فالناس بتقلده، او حد كبير زي النضر بن الحارث يقوله فالناس تقلده في ذلك، فلا تعارض. يقول: وغرضه اظهار عدم الشك في بطلان القرآن. وانتبه لهذه العبارة، يقول وغرضه بذلك اظهاره، يعني يقول: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. الغرض هنا ليس الدعاء على أنفسهم، ليس غرضهم أن يدعوا على أنفسهم، ليس هذا هو غرضهم، ولكن غرضهم بيان تأكيد تأكدهم من بطلان القرآن. واضح، ولا يقصد الدعاء على نفسه، بل يريد أن يقول هذا ليس حقا وأنا متأكد لدرجة أن أنا بقول يا رب لو ده حق عذبني، أنزل علي عذاب عاجل. يقول وغرضه، فهذا هو الغرض هنا، مش غرض أنه يدعو على نفسه بالهلاك، غرضه إظهار عنه، وإلا فهو لا يرى أنه يدعو على نفسه بالهلاك، ولا يرى أنه يدعو على نفسه بالهلاك. يقول وغرضه إظهار عدم الشك في بطلان القرآن والتعريف في الحق إن كان هذا هو الحق. يقول والتعريف في الحق إشارة إلى الحق الذي يدعيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه منزل من ربه، فإنهم يسلمون أنه قصص القرون الماضية. وهنا ننتبه أيضا للكلام الذي يذكره هنا، إن كان هذا هو الحق، هو لا يقصد لما يقول الحق هنا إن هو الكلام اللي فيه صح مش غلط، وإلا فهم يقولون، والنضر بن الحارث يقول هذه أخبار القرون الماضية هو نقلها، فهو ممكن يكون في بعض أخبار هذه القرون لا يشكك في مصداقية الخبر، ولكنه يشكك في كونه من عند الله سبحانه وتعالى، فهو ينبه على ذلك. إن كان هذا هو الحق أنه منزل من عندي، مش إن هو صواب في نفسه أو خطأ في نفسه. يقول إشارة إلى الحق الذي يدعيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه منزل من ربه، فإنهم يسلمون أنه قصص القرون الماضية. يقول وقد نقل أن معاوية قال لرجل من سبأ: ما أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة، أي بلقيس قال: أجهل من قومي قومك، قالوا حين دعاهم إلى الحق إن كان هذا هو الحق الآية، ولم يقولوا إن كان هذا هو الحق فاهدنا له. وهذا كلام سبحان الله، نشوف الإنسان لما يكون الباطل تمكن من قلبه حتى يصل إلى درجة أنه يقول إيه؟ هذا ليس الحق. طب خلاص أنت تنكر أنه الحق، قل اللهم إن كان هذا هو الحق اهدني إليه. لكن هنا بقى تمكن الباطل من قلبه وعمى شديد يصل به أنه يقول لو ده الحق أهلكني والعياذ بالله. طيب هم قالوا إيه؟ قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أو ائتنا بعذاب أليم، المراد بالعذاب الأليم هنا عذاب أليم في الدنيا، لا المراد عذاب أليم في الآخرة. المراد بالعذاب الأليم في كلامه المحكي عنهم عذاب أليم في الدنيا، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة أصلا، هم لا يؤمنون بالآخرة، فهم يقصدون عذاب أليم أن ينزل عليهم أي عذاب في الدنيا، خسف بقى، صيحة، أي شيء يصيبهم في الدنيا، وإلا فهم لا يؤمنون بعذاب الآخرة. ويكون هذا من باب ذكر، من باب التعميم بعد ذكر الخاص، قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء فخصصوا نوع من العذاب أو ائتنا بعذاب أليم. ونزول الحجارة من السماء صنف من أنواع العذاب، فكأنهم ذكروا شيئا خاصا ثم عمموا بعد ذلك كأنهم يقولون أي نوع من أنواع العذاب ينزل بينا، وكمان بيقولوا إيه بعذاب أليم، وكمان بيقولوا وصف فيه يقيدوا بأنه هو عذاب أليم، كأنهم يريدون إظهار أنهم لا يشكون أبدا في بطلان القرآن. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. قال مقيم بمكة، وأنت فيهم يعني وأنت تعيش بينهم في مكة، فإن الله تعالى لا يستأصل قوما وفيهم نبيهم. قال واللام لتأكيد النفي، أي لام في قوله ليعذبهم، وهذه يقال فيها في النحو لام إيه؟ أنا أقول اللام لتأكيد النفي، اسمها إيه دي بيقولوا عليها إيه؟ لام الجحود، لام الجحود التي تأتي بعد الكون المنفي، ما كان الله ليعذبهم، من نواصب المضارع. طيب تنصب بأن مضمرة يعني. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، الأمر التأكيد النفي. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال وذكر عدة أقوال في قوله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قبل أن نذكر الأقوال التي ذكرهم، هو عندنا الآن الله سبحانه وتعالى يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وأنت فيهم أي وأنت في مكة لم يكن الله سبحانه وتعالى ينزل عليهم العذاب، لأن الله سبحانه وتعالى قضى أنه لا يعذب قوما ونبيهم فيهم، إذا أراد أن يعذبهم أمر النبي وأن يخرج منهم، أخرجهم من بينهم حتى ينزل بهم العذاب. هذا المعنى لا خلاف فيه بين المفسرين، وبعضهم نقل عليه الإجماع أن ده معنى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، نقل فيه الإجماع، والخلاف في النص الثاني وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون هو بقى الداء اللي فيه أقوال. قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يقول أي وفيهم من يستغفر كالمؤمنين الذين كانوا بمكة وما استطاعوا الهجرة. أو خلينا ناخد قول لقول نفهمه، لأنه ذكر كذا حاجة يعني في فقرة قدامنا هي. قول الأولاني وما كان الله معذبهم هم يستغفرون، وهم يستغفرون أن المراد وفيهم من يستغفر من المؤمنين، فلسه في مؤمنين بين أظهرهم، في مؤمنين بين أظهرهم، والله سبحانه وتعالى ومؤمنين هؤلاء المؤمنون ما استطاعوا الهجرة فهم معذورين، فهم معذورين. لو حد لا يستطيع وواحد يستطيع ولم يهاجر، واحد يستطيع أن هو يخرج من بينهم ولم يهاجر، فهو ده مش معذور، ولكن الكلام على من لم يستطع الهجرة. فالكلام هنا يبقى وهم يستغفرون كأن ناس ممن يعيشون بينهم مؤمنون يستغفرون الله سبحانه وتعالى، فأسند هذا الفعل للمجموع الكل، أسند هذا الفعل للجميع. طيب يقول أو هذا الأول، قال أو لما أمسوا ندموا على قولهم اللهم إن كان هذا هو الحق فقالوا غفرانك غفرانك فنزلت. نلاحظ هنا في القول الثاني وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، لأنهم استغفروا بعد أن قالوا هذه المقولة الشنيعة، فكروا كده قالوا إيه اللي احنا قلناه ده، فقالوا غفرانك غفرانك فما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ده القول الثاني، فكده الاستغفار صدر منهم هم بعد هذه المقولة. قال أو هذا القول الثالث، يقولون يقول أو المراد من استغفارهم أنه في علم الله تعالى أن بعضهم يؤمنون، يعني بعد كده، فالمعنى يمهلهم لأن فيهم من يستغفر بعد ذلك، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، هذا باعتبار ما سيكون وفي بعضهم مش كلهم ونسب للكل، أسند للكل. يقول وقد ورد أنزل علي أمانين لأمتي وما كان الله ليعذبهم الآية، فإذا مضيت، يعني الأمانين هنا وجود النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار دول الأمانين، فإذا مضيت انتهت الأولى تركت فيكم الاستغفار. وهذا معنى حسن وإن كان حديث ضعيفا، لكن هو المعنى نفسه واضح حتى في الآية. طيب هنا في القول الثالث إن هم نفسهم، ولكن باعتبار ما سيكون من بعضهم من الإيمان. قال قيل، هنا قول رابع صدره بقوله قيل، قيل هذا دعوتهم إلى الإسلام والاستغفار، أي استغفروا لا أعذبكم كما تقول لا أعاقبك وأنت تطيعني، أي أطيعني لا أعاقبك. يعني القول الرابع هنا يقول هذا دعوتهم إلى الإسلام والاستغفار، المعنى أنه لم يقع منهم استغفار أصلا، هم لم يقع منهم استغفار أصلا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم هذا واضح، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فهم ما وقعش منهم استغفار، فكأن المعنى فيه كناية، كناية عن وقوع العذاب بهم وأنهم مستحقون العذاب، كناية عن وقوع العذاب بهم وأنهم مستحقون للعذاب لأنهم لم يستغفروا ودخلوش في الإسلام واستغفروا من كفرهم. فهنا على القول الرابع هو لم يقع الاستغفار أصلا لا من بعضهم ولا باعتبار ما سيكون ولا لا، إلا هو ما وقعش أصلا الاستغفار، فيكون هذا إيه من الكناية. يعني يقول وقيل معناه، هذا القول الخامس الذي ذكره، وفي أصلابهم من يستغفر، وفي أصلابهم من يستغفر، وهذا يشبه أي قول، يعني يقول وفي أصلابهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، هذا في يشبه أي قول من الأقوال اللي ذكرناها سابقا. الأول لا، باعتبار ما سيكون يشبه القول الثالث، الاعتبار ما سيكون. وما كان الله، يعني هو القول ده، القول الثالث والقول الخامس فيهم أنه أن الله سبحانه وتعالى لا يعذبهم لما سبق في علمه من وقوع الإيمان، إما من بعضهم وإما من نسلهم. بس كده هنا هو إن هنا الاستغفار باعتبار ما سيكون، إما من بعضهم وإما من نسلهم. طيب هنا في هذه الأقوال، يعني جملة الأقوال اللي ذكرها هنا، الخمس أقوال اللي ذكرهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أول شيء إن هو وفيهم من يستغفر من المؤمنين. فإذا زال عنهم هؤلاء المؤمنون، المؤمنون دول هاجروا خلاص، ممكن العذاب ينزل بهم، ممكن العذاب العاجل ينزل بهم. طيب والثاني أنهم استغفروا بعد أنهم قالوا غفرانك بعد ما قالوا هذه المقولة، فيكون هكذا ظاهر الأمر. انتبهوا الكلام بيقولوا إن ده حينبني عليه أشياء. في القول الثاني ظاهر الأمر إن هم كده خلاص مش هينزل عليهم عذاب، إن هم كده خلاص مش هينزل عليهم العذاب. ليه؟ الأولاني المانع إن في مؤمنين يستغفرون، إن في مؤمنين يستغفرون، فهؤلاء المؤمنون الذين يستغفرون لما المانع ده يزول ويهاجروا، لما يهاجروا خلاص كده يبقى المنع ده زال فيستحقوا نزول العذاب. التاني ظاهروا ان هم لا، هم استغفروا خلاص، فهم استغفروا فمش هيستحقوا نزول العذاب. الثالث ان الله يمهلهم، ان الله يمهلهم، يبقى العذاب مش هينزل الى ان يكون في علم الله سبحانه وتعالى ان هؤلاء الذين سينزل عليهم العذاب ويهلكون ان هم لن يؤمنوا، إن هم لن يؤمنوا. فإذا خلاص يعني اللي هينزل عليهم العذاب سبق في علم الله أنهم لم يؤمنوا، وكذلك بالنسبة للأصلاب اللي هو في القول الخامس إن هو لما يقع العذاب، إذا كان اللي هينزل عليه العذاب علم الله أنه ليس في صلبه، وأقول ليس في صلبه يعني ليس في صلبه وقت نزول العذاب عليه، لأنه ممكن يكون حد طلع من صلبه خلاص وآمن، زي مثلا أو كتب الله له الإيمان بعد ذلك، زي عكرمة بن أبي جهل مثلا، ما ربنا سبحانه أنزل العذاب على أبي جهل في غزوة بدر، ما هو نزل عليه العذاب في غزوة بدر، وفي من صلبه عكرمة شاء الله سبحانه وتعالى له أن يؤمن. تمام. طيب القول الرابع ما فيهوش القضية دي كلها. القول الرابع فيه أن العذاب ممكن ينزل بهم بمجرد خروج النبي صلى الله عليه وسلم عنه. القول الرابع، لأن القول الرابع ما فيهوش أن في حد يصدر منه الاستغفار، ولا أن في حد سيصدر منه الاستغفار بعد ذلك. طيب قال تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء. يقول وما لهم، طبعا الكلام هنا متصل جدا باللي فات، وما لهم ألا يعذبهم الله. قال بعضهم قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم نزل بمكة، فلما خرج عليه الصلاة والسلام إلى المدينة نزل وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي من بقي من المؤمنين في مكة. طبعا هو قوله نزل في كذا ونزل في كذا، كل ده يحتاج إلى مناقشة مش تخطئة. لا، هو المراد نزل بمكة يعني موضوع مكي، لا يشترط إن هو يكون إن شطر الآية نزل هنا، على ظاهر الكلام شطر الآية نزل هنا وشطر الآية نزل هنا. يقول فلما خرج عليه الصلاة والسلام إلى المدينة نزل وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، باعتبار اللي باقي من المؤمنين، أي من باقي من المؤمنين في مكة، اللي هو موافق للقول الأول في اللي فات. فلما خرجوا أنزل الله تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله، وما لهم ألا يعذبهم. كأن هنا الكلام يقول أن هذا وذاك الاثنين دول كانوا مانعين من نزول العذاب، فلما المانعين زالوا قال الله وما لهم ألا يعذبهم الله. قال الله، لا أقصد كزمن في نزول الآية، ولكن أن هذا بعد زوال هذين، بعد زوال هذين المانعين. طيب قال وما لهم أن أنزل الله تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله. قال والتعذيب، تكلم على التعذيب هنا، قال والتعذيب فتح مكة أو القتل يوم بدر أو الجوع والضر. تمام، ويكون محتمل إيه لكل ده. وقال بعضهم قوله وما كان الله ليعذبهم، انتبهوا لهذا بقى، يقول قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت في الآية السابقة، الآية منسوخة بقوله وما لهم ألا يعذبهم الله. بعضهم قال هذه الآية السابقة منسوخة بآية وما لهم ألا يعذبهم الله. يقول وهذا عند من قال المراد بالاستغفار صدور الاستغفار منهم نفسهم، كما ذكرنا غفرانك غفرانك. وهذا كلام تركيب الكلام بديع ويدل على تركيز عالي في نظر في الأقوال. إن هنا دلوقتي قال بعضهم وما كان الله قول الله سبحانه وتعالى وما لهم ألا يعذبهم نسخ الآية السابقة فهو بيقول النسخ هذا في حالة إن يعني أنا كأني حفصل في كلام هو ما بيقولهوش لكن كأننا جوه دماغه يعني بنفهم الكلام اللي هو يريده. لما يقول ناسخة يبقى المانع فضل موجود، ما هو المانع إذا زال نزل بهم العذاب. القول الأولاني المانع ينفع يزول، القول الثالث المانع ينفع يزول، القول الخامس زي ما كنت بقول من شوية الخامس ينفع المانع يزول، القول الرابع أصلا المانع مش موجود أصلا في القول الرابع، اتبقى القول الثاني أنهم قالوا غفرانك، فهنا المانع موجود، المانع موجود. فلما يقول الله سبحانه وتعالى وما لهم ألا يعذبهم وتفسر أن العذاب وقع بالفعل عليهم، تفسر على أن العذاب وقع بالفعل عليهم في تفسيره بأنه القتل في بدر أو نحو هذا، فيبقى ساعتها يتقال طيب هم إزاي وهم قالوا غفرانك وهذا هو المانع. فقال بعضهم أنها منسوخة، على هذا القول، يعني على هذا القول ممكن تكون محتملة للنسخ. يرد على ذلك أنهم يعني ربما يقال أن النسخ لا يأتي في الأخبار، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، هذا خبر والخبر لا يرد عليه النسخ. فاللي حيقول لا هنا في نسخ حيقول إن هذا الخبر ولكن المنسوخ فيه، الحكم، يعني منسوخ فيه هذا خبر ولكن منسوخ فيه حكم أنه ده يكون كذا، يعني إن هو لا ينظر زي بعض الآيات اللي قيل فيها إن هي منسوخة. وحتى عند المتأخرين لما بيتكلموا في قضية النسخ وتكون الآية لفظها لفظ الخبر ويقول أنها منسوخة ويكون يقول إن النسخ فيها لمعنى ما فيها من أمر أو نهي. سؤال هنا، هل الكفار استغفارهم يقبل؟ مش فكرة استغفارهم إن هو يستغفر الله سبحانه وتعالى فتمحى له ذنوبه، ولكن السلف حتى ذكروا في تفسير هذه الآية أنهم كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك غفرانك غفرانك في أثناء طوافهم أو أثناء كذا. فهو قبوله مش معناه أنه هو يقبل فتغفر له ذنوبه ويدخل الجنة، ولكن الله سبحانه وتعالى من الممكن أن يرفع الله سبحانه وتعالى عنه شيء من العقوبة أو نحو هذا بسبب أنه هو لجأ الله حتى لو هو كان عنده شيء شرك. ده مش معناه أنه هو إيه ده بس هو كده يكون زي قبول الدعاء من الكافر. ما هو الكافر إذا دعا، هل ممكن الكافر يستجاب لدعائه؟ ممكن الكافر يستجاب لدعائه، المظلوم يستجاب لدعائه على ظالمه حتى لو كان مسلم، لو كان الظالم مسلم. طيب لكن هذا ليس معناه لو يتقال كده فممكن حد يورد على القول الثاني يقول إزاي هم أصلا كفار لما يقولوا غفرانك غفرانك، لا هو ده كأن غفرانك غفرانك وما يقبل منه يخش الجنة، لا هو هذا غير لازم لذاك أصلا. تمام. طيب فقضية النسخ دي هو بين ان هي تبقى مرتبطة بان مفتاحها ان كأن المانع فضل موجود، يعني كأن المانع فضل موجود. طبعا هو الاسلوب نفسه فيه الآية مشعر به، يعني انت اذا سمعت الآية السابقة وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اذا سمعت هذه الآية فتعلم ان الله سبحانه وتعالى لا يعذبهم بسبب هذه، بسبب لو الامر ده طول ما الامر ده موجود او الامر ده موجود، فلا تظن أنهم لا يستحقون العذاب، هم يستحقون العذاب وإنما لم يعجل بهم عشان سبب من السببين دول كان موجود. فمحدش يظن هم مش مستحقين للعذاب. وما لهم ألا يعذبهم الله، استفهم في إنكار، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون، يذكر أفعالهم التي يستحقون بها نزول العذاب بهم، وكان ينزل عاجل لولا هذين إيه، لولا المانع، مانع أن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أو وهم يستغفرون على التأويلات التي ذكرناها. قال وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون قال يمنعون المؤمنين عن المسجد الحرام كعام الحديبية وإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانوا أولياءه. قال مستحقين ولاية أمر المسجد الحرام، هنا يفسر الهاء يعيد الضمير في الهاء على المسجد الحرام، يعني وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء المسجد الحرام، وما كانوا أولياء المسجد الحرام. يقول فإنهم يقولون نحن أولياء الحرم نفعل فيه ما نريد، وهي محتملة أن تعود على الله سبحانه وتعالى، وما كانوا أولياء المسجد الحرام أو ما كانوا أولياء الله، إن أولياؤه إلا المتقون، إن أولياء المسجد الحرام إلا المتقون، أو إن أولياء الله إلا المتقون، وإن هنا أيضا نافية، إن أولياؤه إلا المتقون. قال عن الشرك، يعني متقون الشرك يعني، ولكن أكثرهم لا يعلمون إنهم أو أنهم غير مستحقين لولاية الحرم، ومنهم من يعلم ويعاند. لاحظ ولكن أكثرهم لا يعلمون، قال لا يعلمون أنهم غير مستحقين لولاية الحرم، ومنهم من يعلم. طب من أين أتى منهم دي؟ جاب منين منهم من يعلم؟ من موطن آخر؟ أية إيه مثلا في موطن آخر؟ أو جاب منين إن منهم من يعلم؟ أكثرهم. أحسن، تمام، جزاكم الله خيرا. لأن الله سبحانه وتعالى قال ولكن أكثرهم لا يعلمون، فهو سار على ظاهر الآية، قال ولكن أكثرهم لا يعلمون إنهم غير مستحقين لذلك، وفي منهم باقي الأكثر، بقى باقيهم بقى في أكثر وفي الباقي بتوعهم، الباقي يعلمون ويعاندون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، ده تتمة كلام في بيان وجه استحقاقهم للعذاب، لئلا يظن ظن إنهم غير مستحقين للعذاب، فهو تتم للكلام المذكور في هذه الآية. ونتوقف هنا ونرجئ الكلام فيها بإذن الله للمرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.